فضيلة الشيخ، سائل يقول: لا أستطيع أن أضع كفي اليسرى على الأرض كاملة بسبب كسر قديم كان فيها، أفيدوني وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان في اليد كسر ولا يستطيع الإنسان أن يسجد عليها فإنه مأجور ويعذر في ذلك ولا يجب عليه السجود، والله تعالى أعلم.